بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا في الدرس الماضي بيان شروط الصلاة وأنها تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث والوقت. هذه الخمسة شروط ناقشناها في الدرس الماضي، تبيناها وعرفناها. والسادس ستر العورة، بمعنى أن الإنسان لا بد أن يستر عورته، وحد عورة الرجل من الركبة إلى السرة، ولكن إذا صلى في ثوب واحد فلا بد وأن يجعل على عاتقه منه شيء، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال ابن منذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته، ولا بد أن يكون ستر العورة بلباس ساتر متين لا يرى معه البشرة. فمن هذا المنطلق الثياب الرحيفة الآن الخفيفة التي يرى منها أثر البشرة من سواد أو بياض أو حمرة، فهذه لا تستوي الصلاة. كذلك أيضا لو لبس الإنسان مع الثوب الخفيف هاف، يعني سروارا ما يصل إلى حد الركب، ما يغطي الركب، فهذا أيضا لا يكفي لستر عورته. كثير من الناس اليوم يتساهلون في هذا، تجد عليه ثوب خفيف جدا وعليه سروارا صغير قصير، فهذا ما يكفي لستر عورته، بل لا بد من أن يكون الثوب سميك ويكون عليه سروارا طويل، لا بد من هذا. فانتبهوا رحمكم الله، فهذا أمر مهم جدا للغاية، لأن الصلاة لا تصح إلا إذا كان ساترا لعورته، إذا كان قادر، أما إذا كان عاجز فاتقوا الله ما استطعت. السابع من شروط الصلاة الطهارة في البدن، يكون في بدنك طاهر ما عليه نجاسة، والثوب يعني كذلك أيضا يكون ثوبك طاهر لا نجاسة عليه، والبقعة يعني المكان الذي تصلي فيه، لقوله تعالى: وثيابك فطهر. إذا فلا تصح صلاة من حمل معه نجاسة في منديل أو غيره، أو كانت في عمامته أو في ثوبه، ولا من لاقى النجاسة إذا كان يباشرها. لكن لو صلى في ثوب فيه نجاسة ولا علم عنها إلا بعد الصلاة فصلاته إن شاء الله تعالى صحيحة، وإن علمها بها في الصلاة وأمكن خلع ما فيه النجاسة، كأن تكون على طرف بشته فصخ البشت أو في نعله خلع النعل ومضى في صلاته ولا يلزمه الإعادة، وكانت على في طرف غترته خلع الغترة ثم مضى في صلاته فلا شيء عليه. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما يصلي بأصحابه في نعليه، فصلى بعض الصلاة وفي أثنائها خلع النعلين، فخلعوا على الصحابة نعالهم، فلما انصرف قال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني وأخبرني أن في نعلي أذن فخلعتهما. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام خلعهما وبنى على ما مضى من صلاته دل على أن من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة أنه لا يلزمه استئناف الصلاة، وكذلك الحكم فيما لو علمها بعد الفراغ من الصلاة. فإنه حينئذ أيضا لا يجب عليه إعادة الصلاة. الثامن من الشروط استقبال القبلة. والمراد باستقبال القبلة المراد بالقبلة هذه الكعبة المشرفة التي أمامنا الآن، هذه قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في جنوبها وشمالها، أحياء وأموات جعلها الله قبلة لهم. لا إله إلا الله. قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، فصلى إليه وهو بمكة، وكذلك أيضا لما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني سنة وزيادة، وكان يحب أن يحول إلى الكعبة المشرفة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، حيثما كنت في الصين، شرق آسيا، في أمريكا، في الشمال، في السويد والنرويج، في استراليا، في أي مكان من العالم، القبلة في هذه الكعبة المشرفة. لا إله إلا الله. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته. فمن قرب من الكعبة وكان يراها فلا بد من إصابة عينه، يعني ما يلف عنها لا يمين ولا شمال. ولهذا ترون الصفوف في المسجد الحرام مدارة على شكل حلق، فاللي يصلي مثلا في الغربي الحرم وجه للشرق، واللي يصلي في شرقي المسجد وجه للغرب، يعني معناهم متقابلين، لأنهم كلهم يشاهدون الكعبة المشرفة يصلون إليها. أما من بعد عن الكعبة فإنه يكفيه الجهة، يكون إلى جهة المسجد الحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. لأنه عليه الصلاة لأن المدينة المشرفة المنورة تقع عن مكة الشمال، يعني مكة عن المدينة جنوب، إذن معناه ما بين المشرق والمغرب، هذا في من كان في المدينة، ما بين المشرق والمغرب هو قبلة. وكذلك أيضا من كان في الشرق والجهة والقبلة في غربية عنه غربا، فهذا ما بين الشمال والجنوب قبلة، كأهل الرياض ونجد ومن في تلك الجهة، ما بين الشمال والجنوب قبلة. ومن كان في جهة الغرب كالسودان مثلا، فهؤلاء يتجهون للشرق، وما بين الجنوب والشمال قبلتهم. وهكذا، يعني إذا كان الإنسان بعيد كفاه الجهة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني ناحية المسجد الحرام، وهي من شروط الصلاة. فإذا كان الإنسان في البر ولا يعرف القبلة صلى باجتهاده بما يظهر له من علامات، مثل الشمس في النهار والنجوم في الليل، يسأل الإنسان ذو خبرة. وإذا لم يتمكن من شيء من ذلك صلى على حسب حاله، ولو تبين أنه أخطأ فلا يعيد، اتقوا الله ما استطعتم. أما من في المدن والقرى، يعني في الحاضرة، فهذا ما يصلي باجتهاده، بل يسأل، ينظر إلى المحاريب وإلى جهات القبلة في المساجد ويتحرى، ويعني لكن ما يجتهد، يعني يسأل حتى يكون على يقين، لأنه لا يعدم من يبين له ويعينه ويخبره. وهكذا، إذن اللي في البر ينظر العلامات يستدل بها ويسأل غيره إن وجد ذا خبرة، وإلا اجتهد وصلى بعدما يبذل وسعه لتحري القبلة من الاستدلال بالشمس في النهار والنجوم والقمر في الليل. أما من كان في المدن والقرى يعني في الحاضرة فهذا ينظر في المحاريب في المساجد يسأل من يراه من إخوانه، ولا يصلي بناء على ما يظهر له، لا لا بد من اليقين في هذا، لا بد من التحري. هذه يعني حكم استقبال القبلة. اللي في الطائرة يسأل خبير أهل الطائرة المضيفين يسألهم عن القبلة، لأنه يمكن عندهم علم، لأنهم يمشون على علامات وعلى بوصلات يعرفون بها جهة السير، ولهذا ما يضلون. لولا أنه عندهم خبرة كاملة في الجهات ما استطاعوا أن يسيرون، لأنهم في شبه بحر أهل جو سابحين، لكن عندهم آلات ترصد لهم الجهة. والله جل وعلا أطلع البشر على شيء من هذا، علمهم بعض الصناعات التي يستدلون بها على جهة القبلة وعلى القطب معلمة السير وما إلى ذلك. اللي يسمونها الآن الآلة اللي تسمى البوصلة الآن، هذه تحدد لك جهة القبلة، تحدد لك جهة القبلة، وهي مجربة مفيدة. ينبغي الإنسان إذا كان عنده يعني حذق ومعرفة يكون معه بوصلة في سفره حتى يحدد بها جهة قبلته. هذا طيب كان يعرف يشوف يميز عنده، لأن الناس متفاوتين، إحنا ما شاء الله حاذق ويعرف، واحد أخرق ما يعرف. سبحان الله، جعل الله للناس متفاوتين، لا إله إلا هذا يتفوق في كذا وهذا يتفوق في كذا. تجد بعض الناس أخرق في شيء ولكنه حاذق في شيء آخر، بعض الناس حاذق في كل شيء، بعض الناس أخرق ما يعرف شنو، لا إله. لكن الغالب أن من حاول وتعلم أنه يوفق، اللي يتعلم يوفق، لكن الإعراض هو المشكلة. هذا فيما يتعلق بموضوع استقبال القبلة. السائل التاسع، النية، والنية محلها القلب، هي الاعتقاد الجازم أو هي قصد الشيء وإرادته، ومحلها القلب. ولا يحتاج الإنسان أن يقول نويت أن أصلي الصبح خلف هذا الإمام أداء ركعتين، لا، هذا ما حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه الكرام ولا عن الأئمة الأربعة رحمهم الله، وإنما يؤثر هذا عن بعض أتباع الإمام الشافعي رحمهم الله، ولكن خالفهم بذلك علماءهم الكبار كالنووي وابن كثير رحمة الله عليه وغيرهم من العلماء البارزين في المذهب. فمن قال بالتلفظ بالنية يعني قال به، هذا ما معه دليل، وعمل هذا يعتبر بدعة، تلفظ بها بدعة. يكفي، خلكم معي، يكفي مجرد القصد، وهي لا بد منها في العبادات. قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي أن تكون نيته لله، يعني خالصة، لا ليست رياء ولا سمعة ولا بقصد يعني من المقاصد الأخرى، وإنما عمله لله عز وجل. ولا بد أيضا من نية المنوي وقصده، ينوي مثلا يصلي الفجر، صلي الظهر، صلي العصر، صلي المغرب، ينوي مثلا زكاة، إخراج زكاة ماله، ينوي صيام رمضان، صيام واجب عليه، صيام تطوع، وهكذا لا بد من النية. بالنسبة لصيام رمضان هل يفترض يوما بعد يوم أم بشهر؟ لا، يكفي النية الأولى إن شاء الله تعالى مع استمرارها، تكون نية رمضان مبيتا من الليل من أول ليلة على أنه مستمر ما قطع هذه النية، يعني النية قائمة معه. وهذه الشروط أيها الأحباب، إذا أقول أن تلفظ بالنية هذه بدعة، ما ينبغي الإنسان يتلفظ بها، ما لا يعني يشترط صحة النية تلفظ، وليس أيضا من المشروع تلفظ بالنية. وأنا أسمع بعض الناس الآن في المسجد الحرام، فلدى أخوان الوافدين يجي يصلي الظهر قال أصلي 4 ركعات لله ابتداء بهذا الإمام أداء، لهذا ما له أصل في الشريعة، ولكن الحمد لله الشرع ما شرعه الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالرد إلى الله رد إلى كتابه وهو القرآن الكريم، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه في حياته وبعد مماته، يرد إلى سنته، فهما الميزان اللذان توزن بهما الأعمال، ويبين منها ما كان صحيح وما كان غير صحيح. إذن التلفظ بالنية لا أصل له في الشرع فيما أعلم، اللهم إلا في الحج والعمرة، فإنه ورد أن الإنسان يسمي ما أراد، يقول لبيك حجا لبيك عمرة، أو جبت حجا أو جبت عمرة، هذا اللي يعني ورد فيه أنه يعني يصرح. كذلك في الأضحية ورد أنه يقول اللهم إن هذا لك منك ولك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إن هذا منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم ها إن هذا منك ولك فتقبله مني. أما ما عداه فلا أذكر فيه دليل لمن قال بالجهر بالنية والتصريح بها، فالنية محلها القلب، والنية أيها الأحباب أمرها عظيم، تقلب العادات إلى عبادات. الآن لو واحد دخل الحمام واغتسل، هنا قد يكون نيته تبرد التنظف، هذا ما يرتفع الحدث اللي عليه، لكن لو رفع نوى بعمل هذا رفع الحدث، غسل الجنابة ارتفع حدثه. لو تسحر وأراد بالسحور التقوي على الصيام وثيب على سحوره هذا، تسحروا فإن في السحور بركة وثاب على هذا. لو نام مبكرا في الليل يقصد من ذلك القيام آخر الليل أو ليقوم ليصلي الفجر في جماعة وثيب على نومه وصار نومه عبادة. لو قصد بغدائه أو عشائه التقوي على طاعة الله عز وجل وثيب على هذه الأكلات، وهكذا. فينبغي للعبد أن تكون أعماله لله، إذا قصد من شغله وعمله أن يكتسب مالا يعيش بنفسه وأولاده يعفهم ويغنيهم وثيب على هذا العمل، وهكذا. إذا قصد من التدريس ربنا مدرس يأخذ أجر على عمله، وقصد أيضا مع هذا إبلاغ الناس لهذا العلم ودعوتهم إليه وحثهم عليه وثيبها على هذا العمل، إماما يصلي بالناس ونوى أنه بعمل هذا يؤدي ما فرض الله عليه ويؤم الناس ابتغاء مرضات الله عز وجل وثيب على عمله، ولو كان يأخذ على صلاته رزق من بيت المال أو من وقف أو ما إلى ذلك. مؤذن يؤذن وقصد من هذا القيام بوظيفة الأذان لله عز وجل، أذانه صحيح وله أجر عند الله، ولو كان يأخذ على أذانه أجرا على هذا العمل. فالحاصل أن النية أمرها عظيم، وهي باب واسع، وتحول العادات إلى عبادات. فإذا ينبغي للعبد أن تكون نيته في جميع أفعاله كلها لله عز وجل، في نفقاته على نفسه وأولاده ومن تحت يده، يعني يبتغي بذلك وجه الله عز وجل امتثال أمره ورجاء مثوبته، وأنه يصون هؤلاء عن الناس ويكفهم عنهم. قول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى ما تنفق على زوجتك فأنت مثاب على هذه النفقة. وهكذا في جميع المجالات. هذه شروط الصلاة أيها الأحباب، كما سمعتم 9 شروط لا بد لها، لا بد منها في كل صلاة، ولا بد أيضا من استمرارها حتى تقضى الصلاة. ما يعني ما يكفي أن يدخل الصلاة بها، فلو انتقض الوضوء في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. لو انكشفت عورته وكان الانكشاف كثير بطلت الصلاة، لكن لو كان قليلها عادة فلا شيء عليه. لو تحول عن القبلة ما صحت صلاته. لو مثلا ما نوى أو نوى وقطع النية قبل أن يكمل الصلاة ما صحت صلاته. فالحاصل أن النية، يعني أن هذه الشروط توجد قبل الصلاة وتستمر حتى أداء العبادة. هذه شروط الصلاة، فعلى الجميع أن يتعلموها وأن يتفقهوا في دين الله عز وجل، وأن يحذروا من الغفلة والجهل، فإن الله أعذر من الناس بإنزال الكتب وإرسال الرسل مبشرين ومنذرين. قال تعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يعذر إنسان بعد هذا بالجهل أبدا، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه شروط الصلاة. الصلاة هذه يعني أمرها عظيم، ولهذا ذكر أهل العلم شروطها وأركانها وواجباتها. فأركانها أيضا القيام مع القدرة. إذا عرفنا الشروط فلا بد أن نعرف الأركان. القيام مع القدرة، لا هذا في الفريضة، لا بد أن يقوم مع إذا كان قادر، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ولحديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. أما هذا في الفرض، أما النافلة فتصح ولو من جالس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قيام الليل أحيانا جالس. وجاء في الحديث: صلاة أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني تصح لكن ما لك نصف الأجر ألا إذا كنت قادر. أما إذا كنت غير قادر صلي على حسب حالك وأجرك إن شاء الله تعالى تام. ولا يجوز الإنسان في الفريضة أن يعتمد على جدار ولا على عمود وهو قادر، ولا يعتمد على عصا وهو قادر على القيام، لأن هذا ما يعتبر صياما كامل. أما العاجز اللي يعني يشتكي من ظهره ولا من ركبه ويقوم يعتمد على العصا أو يستند إلى جدار فلا شيء عليه في هذا، اتقوا الله ما استطعت. هذا الآن القيام مع القدرة. الثاني تكبيرة الإحرام، يعني إذا قام يقول الله أكبر، لا يجزئ غيرها، لأن قال الله الأعظم الله العظيم الله الكريم، لا لا بد أن يقول الله أكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني قل الله أكبر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على ذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا تنعقد الصلاة بدونها، ولو دخلها بدون تكبير ما انعقدت صلاة في عيد التكبير، وإذا شك فيه أعاده. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. الثالث قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج الشيء الناقص. أما المأموم فاختلف أهل العلم فيه، فقيل إنه لا بد أن يقرأ الفاتحة كالمنفرد، وقيل أنه إذا كان في صلاة جهرية وكان يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ في سكتات الإمام إن كان الإمام له سكتات، وإذا لم يكن يستمع لقراءة الإمام ويكفيه، لحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا لم يسمعه لبعد فإنه يقرأ، يعني يفرض ميكروفون انقطع ولعل سمعته أو ما تسمع قراءته فإنك تقرأ أنت يا المأموم ولا تصور. أما في الصلاة السرية فالخلاف أيضا فيها جاري، لكن الصحيح أن المأموم لا بد وأن يقرأ بفاتحة الكتاب لهذين الحديثين. الرابع الركوع، أن يركع الإنسان بعدما تنتهي قراءته يركع ركوعا مستويا بحيث أن يكون رأسه مساوي لظهره، هكذا ينبغي تكون ركع يديه ماسك بركبه ويطمئن في هذا الموضع، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم يرفع من الركوع ويعتدل قائما بحيث أن يعود كل عضو إلى مكانه وكل مفصل إلى مكانه. بعض الناس تجد إذا رفع رأسه على طول سنين ركبه جهة الأرض، وهذا يا إخواني خطأ، ما تصح الصلاة على هذه الكيفية، لا بد من الاعتدال والاستقامة والطمأنينة، ثم يسجد يخر ساجدا على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لحديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، ولا بد يمكنهما في الأرض تمكينا تام. بعض الناس يكون عليه عجال ويخشى أن لو مكن من السجود سقط عقاله، خليه يسقط مو مشكلة، خليه يصلي وخذ عقاله، ما يصلح هذا. إذا تعذر يا فضيلة الشيخ، إذا تعذر يتكل المكان، يتكل الله ما يستطيع، اتقوا الله ما استطاع. على كل حال، أو كان عاجز ما يقدر يسجد، يسجد يوم إيمان، مثلا مجرم عملية في عينه قال الدكتور لا تسجد، ليش يومي طمن كذا، أو كان بعضه يوجعه ما يقدر يسجد، أو مثلا في جروح في جبهته ولا في أنفه ولا يقدر يسجد عليه، يومي إيمان ويكون السجود أخف من الركوع. إلا ثم يرفع من الركوع من السجود ويجلس جلسة بين السجدتين يطمئن فيها. بعض الإخوان إذا جاء يصلي إذا رفع رأسه من السجود يرفع هكذا على طول يسجد، ما يطمئن في سجود في جلسته ولا دقيقة، هذا يا إخواني خطأ، ما صح الصلاة بهذا، بل لا بد أن يرفع من السجود ويجلس جلوس مطمئن معتدل، لا بد من هذا. وهذه كلها من أركان الصلاة. والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، هذه اسمها أركان الصلاة. قراءة القرآن بعد الفتحة هذا سنة، سنة مؤكدة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوما في مسجده جالس، دخل أعرابي يعني بدأوا جاءنا البادية وصلى وعجل، ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صلى الأعرابي ينقر الصلاة نقر. فلما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك فيك ما لا سلح باطل. رجع على شغله الأول وانقر الصلاة نقر، لا يتم الركوع ولا السجود. رجع وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك 3 مرات، كل مرة يصلي ويعود يسلم ويرده الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يريد من هذا أن تتهيأ نفسه، تتفتح لقبول الفائدة والعظة، لأنه لو علم أول مرة يمكن ما ينتبه كثير، لأن كونه يروح يصلي ويعود ويقول عود ويعود يعني معناه وش الخطأ اللي وقعت. قال الأعرابي للنبي عليه